بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال: أتانا ابن مربع الأنصاري ورضي الله عنه ونحن وقوف بالموقف مكانا نباعده عمرو، فقال: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليكم، يقول: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم. قال رحمه الله في الباب: عن علي وعائشة وجبير بن مطعم والشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن مربع الأنصاري حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار، وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الأنصاري، وإنما يعرف له هذا الحديث الوافي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي ورحمه الله بهذه الترجمة بباب ما جاء في الوقوف بعرفة والدعاء بها. وهذه الترجمة تتعلق بركن عظيم من أركان الحج، وهو ركن الوقوف بعرفة. فأشار في هذه الترجمة إلى جزئيتين: الجزئية الأولى إلى الركن في قوله الوقوف بعرفة، وأما الجزئية الثانية فهي التي تتعلق بالسنة، أي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء يوم عرفة. وهذه الترجمة مناسبتها لما قبلها ظاهرة، حيث إنه رحمه الله بعد أن بيّن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسبق الوقوف بعرفة من سننه عليه الصلاة والسلام يوم التروية وما بعده، شرع بعد ذلك في بيان ركن الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة كما يسميه العلماء ركن الحج الأعظم، ووصفوه بقولهم الأعظم، مع أن الحج أركانا أخرى، لكون هذا الركن إذا فات يفوت الحج. ولكن لو أنه ترك طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج فإنه يقضيه ولو تركه لسنوات عديدة. أما بالنسبة لركن الوقوف بعرفة فإنه إذا فات زمان الوقوف فات الوقوف، وبفواته يفوت الحج ولا يمكن تداركه. ومن هنا قالوا إنه ركن الحج الأعظم. والأصل في ركنيته ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف بعرفة وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، كما سيأتي في الأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب وما بعده. وقد أجمعت السنن على أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة، وذلك قبل زوال الشمس من يوم عرفة، ثم إنه انتظر حتى إذا انكسف النهار وزالت الشمس حرك ناقته القصواء بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه حتى أتى بطن عرنة، وخطب الناس صلوات الله وسلامه عليه خطبته المشهورة في حجة الوداع، فأحل بها حلال الله وحرم بها حرام الله، ووصى الأمة بما وصى به عليه الصلاة والسلام من شرائع الدين والملة، ثم أشهد الله على البلاغ، ثم صلى بالناس الظهر والعصر جمعا صلوات الله وسلامه عليه، وقصرها لكونه مسافرا صلوات الله وسلامه عليه. فلما انتهى من ذلك اتفقت الروايات على أنه دخل إلى عرفة، ومن هنا كان دخوله بعد انتصاف النهار وبعد زوال الشمس، ثم استقبل القبلة مشى حتى وجعل حبل المشاة بينه عليه الصلاة والسلام وبين القبلة، واستقبل القبلة مجتهدا في الدعاء والتضرع حتى غابت عليه الشمس فدفع عليه الصلاة والسلام. هذا متفق عليه بين العلماء رحمهم الله، واتفقت عليه السنن والأخبار. فهو عليه الصلاة والسلام سن الوقوف بفعله صلى الله عليه وسلم وبهديه في حجة الوداع، وكان قبل ذلك أعني في الجاهلية، وقيل حتى بعد بعثته عليه الصلاة والسلام أنه على القول بأنه حج، كان عليه الصلاة والسلام يقف بعرفة كما ثبت في صحيح البخاري عن جبير بن مطعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقال ما شأن هذا يقف هاهنا وهو من الحمص، وكانت قريش تعد نفسها من الحمص وتمتنع من الخروج من حدود الحرم، فأضل جبير ناقته أي ضاعت عليه فذهب يبحث عنها، فدخل إلى عرفة في يوم عرفة، وهذا يوم عرفة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس، وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول إنه عليه الصلاة والسلام ما ترك الوقوف بعرفة في جاهلية ولا إسلام، أي أنه لم يكن يتبع قريشا على ما كانوا عليه. فالشاهد أن الوقوف بعرفة ركن بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله، فقد ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أن أناسا من نجد أتوه فسألوه عليه الصلاة والسلام فقال الحج عرفة، وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة أسلوب حصر القصر، ومفهومه مفهوم الحصر في قوله الحج عرفة أنه لا حج لمن لم يقف بعرفة. وكذلك أكده حديث عبد الرحمن الأيلي رضي الله عنه وأرضاه، أكده حديث عروة بن المدرس ابن حارثة بن لامن الطائي رضي الله عنه وأرضاه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع فقال أقبلت من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبلا إلا وقفت عليه، فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فقوله وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه هذا منطوق، مفهومه أن من لم يأتي عرفات ولم يقف بها فإنه لم يتم حجه ولا حج له. ولذلك اتفق العلماء على أن من فاته الوقوف بعرفة بحيث أتى بعد طلوع الفجر من يوم النحر، عن القول المشهور بأنه ينتهي الوقوف بطلوع الفجر، فإنه حينئذ قد فاته الحج كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الأحاديث الصحيحة. ومن هنا أجمع العلماء رحمه الله على ركنية الوقوف، وليس المراد بالوقوف بعرفة أن يقف على رجليه، وإنما المراد أن يكون في الحد المعتبر من هذا الموضع الذي حدده الشرع، ولو كان محمولا ولو كان راكبا على دابته أو راكبا على سيارته أو نحو ذلك، فالعبرة أن يكون جسمه في هذا الموضع في الوقت المعتبر للوقوف. وبناء على ذلك التعبير بالوقوف جاء من العلماء تعبيرا على الغالب أن الإنسان يقف، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على راحلته، وعند العلماء أن الإنسان إذا كان على الراحلة في حكم الواقف، وإن كان المراد وصول كون الإنسان بجسمه في هذا الموضع بغض النظر عن كونه جالسا أو قائما أو واقفا، وإن كان الأفضل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأفضلية على خلاف بين العلماء، وأصح أقوالهم العلم عند الله أن الأفضل أن يكون راكبا على سيارته في موقفه، على دابته في موقفه، وفي زماننا على السيارة ونحوها، ثم يليه إذا كان واقفا على قدميه ثم يليه الجالس، هذا بالنسبة لمراتب الأفضلية في السنة. أما من حيث الأصل فالمراد بالوقوف أن يكون جسمه وجرمه في هذا الموضع، ولذلك لو حمل فمر به محمولا فإنه يجزيه، قال طائفة من العلماء حتى ولو كان نائما فدخل في حدود عرفة وهو نائم، كما يقع من سؤال بعض الحجاج أنه يقول إنه كان في السيارة ثم نام فمرت السيارة بداخل الحد المعتبر في الوقت المعتبر ثم خرجت عن حدود عرفة خروجا لا يؤثر في الموقف مثل أن تمر بعد غروب الشمس فلا يشترط الانتظار، أو مرت بعد غروب الشمس فما خرجت من حدود عرفة إلا بعد الغروب، مرت قبل الغروب ثم ما خرجت من حدود إلا بعد الغروب، فهذا يصح وقوفه ويجزي ولا شيء عليه. الوقوف بعرفة، المراد بعرفة المكان المعتبر المعروف، وحده من جبال الجبال المطلة على وادي عرنة، وهي في المشرق إلى الجهة الجنوبية من عرفة، إلى الجهة الغربية في الجهة الغربية من عرفة، وهي المطلة على وادي عرنة، لذلك يقال من الجبال المشرقة المطلة على وادي عرنة. ووادي عرنة يقع في قبلية عرفة، وهذا الوادي يضيق ويتسع، وجمهور العلماء على أن الوادي ليس من عرفة، وهناك قول عند المالكية أن من وقف بعرنة وهو الوادي أنه يكره له وحده صحيح، وإن كان الذي قواه غير واحد وانتصر له من علماء المالكية أن الوقوف أن عرنة ليست من عرفة. وهذا الوادي في قبلية عرفة كما ذكرنا، وهو من الجهة الغربية منحرفا إلى الشمال وينحدر إلى الجهة الجنوبية الشرقية من عرفة. هذا الوادي هو حد عرفة من الجهة القبلية، والجبل المطل على وادي عرنة بداية الحد، ثم يقولون إلى جبال عرفة وهي الجبال المطلة من الجهة الشرقية، وينتهي حدها ببساتين آل عامر وعند الوسيط، وهو ملتقى الوسيط، ثم يفيض إلى ملتقى الوسيط مع وادي عرنة. وهذه المنطقة فيها بساتين وآل عامر كانت موجودة يحد بها العلماء رحمه الله في القديم، وأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نص على هذا الحد، فذكر الجبل المطل على عرنة إلى جبال عرفات، وهي الجبال الكبيرة المطلة من الجهة الشرقية على المشعر، يعني مشعر عرفة، ثم ذكر الوسيط والتقاء الوسيط بوادي عرنة. هذا الحد هو الذي مشى عليه الأئمة رحمه الله. في زماننا وضعت أعلام هي حدود عرفة، وهي متوارثة من القديم، ولذلك اعتبر بعض العلماء أنها من نقل الكافة عن الكافة، فتعتبر حجة ويعمل بها، لأن مثل هذا الغالب أن لا يضيع وأن لا يتساهل فيه الناس، لأن الدواعي متوفرة للمحافظة عليه وضبطه. إذا وقف في هذا الموضع فإن الوقوف له ميقات زمانية، فجماهير العلماء رحمهم الله على أن الوقوف، جمهور العلماء على أن الوقوف يبدأ من الزوال، من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، وعند الحنابلة رحمهم الله أنه من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، والأولون ذهبوا إلى ظاهر السنة الفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفات إلا بعد الزوال، فدل على أن الوقوف لا يبدأ إلا بعد الزوال. والذين حدوا بطلوع الفجر ينظرون إلى التسمية، فإن يوم عرفة كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث خير يوم من طلعت عليه الشمس يوم عرفة، يقولون اليوم يبدأ من طلوع الفجر، ومذهب بعض العلماء أنه يبدأ بطلوع الشمس، فلما كان يبدأ بطلوع الفجر قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى يوم صباح يوم التروية، لما صباح يوم عرفة خرج منها بعد صلاة الفجر، فيبدأ الوقوف عندهم بعد صلاة الفجر، ومذهب الجمهور أقوى على ظاهر السنة أن الوقوف يبدأ من بعد الزوال. المسألة الثانية أن هذه البداية للوقوف السنة فيها لمن أتى قبل الزوال أن لا يدخل عرفة إلا بعد الزوال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، ولذلك يحرص المتأسي بالسنة على الصفوف الأول في مسجد عرفة، لأن الصفوف الأول في بطن الوادي، فيحرص على أن يكون بها قبل الزوال تحقيقا للسنة، ثم إذا زالت الشمس صلى مع الإمام، انتهى من الخطبة والصلاة مع الإمام، انتهت الخطبة وصلى مع الإمام، يمضي إلى الموقف كما مضى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للابتداء في وقت الإجزاء ووقت الفضيلة. ووقت الإجزاء يبدأ من بعد الزوال، وإذا يرتب على الخلاف أنه لو وقف قبل الزوال ومضى إلى وخرج من حدود عرفة قبل أن تزول الشمس، فعند الذين قالوا إنه من طلوع الفجر يقولون إن حجه صحيح وعليه دم، ودليلهم قوله عليه الصلاة والسلام: وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار، فقالوا إن النهار هنا من بدايته، يعني طلوع الفجر، وهو يوم عرفة المسمى في الحديث، فحينئذ يصح حجه، وفي النفس من صحة حجه شيء، ولذلك ينبغي للمسلم أن لا يعرض حجه لمثل هذا الأمر المشكوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت الأحاديث على أنه نزل في نمرة، ونمرة منبسط فسيح ما بين وادي عرنة وما بين حدود الحرم، فهناك ثلاثة مواضع: الموضع الأول نهاية الحرم وهو حد الحرم من جهة مزدلفة، وبعده تأتي نمرة وهي منزل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوقوف، وبعدها يأتي وادي عرنة وهو الذي خطب فيه عليه الصلاة والسلام، وبعدها تبدأ حدود عرفة. فالجزء الذي ما بين حدود الحرم الذي هو نهاية حدود حرم مكة وما بين وادي عرنة وهو الذي يسمى نمرة، نمرة ونمرة ونمرة مثلث، هذا الموضع هو منزل النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج حدود عرفة، لم ينزل في الحرم صلوات الله وسلامه عليه، ولم ينزل في عرفات، ولذلك بين الحرم وبين حدود وبين الوادي هذا الموضع يسمى النزول فيه. ولذلك حتى قال بعض العلماء إنه إذا أمكن الإنسان أن ينزل قبل عرفة قبل الزوال ومضى إلى عرفة وخالف فقد ترك السنة، حتى قال بعضهم إذا حرف على ذلك فهو إلى البدعة منه أقرب منه إلى السنة، تشديدا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه والسنة الثابتة عنه. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما والصحابة رضي الله عنهم كلهم ينزلون في نمرة قبل النزول بعرنة بعرفة، لكن في زماننا حينما ضاقت الأحوال ويصعب، إذا كان الإنسان يصعب عليه النزول ونزل في عرفة قبل الزوال فلا بأس ولا حرج، وفي نفسه أنه لو أمكنه أن ينزل ويصيب السنة فإنه يؤجر بنيته، لأن الأحوال الآن صعبة، وقد يتعذر على الإنسان خاصة إذا كان معه أهل أو معه رفقة أو معه أناس ضعف من كبار السن ونحوه، لكن ينبغي بيان السنة وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نزوله عليه الصلاة والسلام. أما نهاية الموقف فإنه ينتهي الوقوف بعرفة بطلوع الفجر من يوم النحر، فإذا طلع الفجر فقد انتهى الوقوف، وبناء على ذلك فإنه لو أتى عرفات قبل طلوع الفجر ولو بلحظة واحدة ومر بها أو نزل بها فإنه قد أدرك الحج، وهذا بنفسه عليه الصلاة والسلام في قوله بأبي وأمي: وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. المسألة الثالثة في ميقات الحج في ميقات الوقوف الزماني مبنية على تفصيل، فإن الوقوف يكون بالليل ويكون بالنهار، وموقف النبي صلى الله عليه وسلم كان جامعا بين الليل والنهار، فإنه عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة من بعد زوال الشمس إلى أن غابت الشمس، ثم انتظر كما في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح في منسكه الطويل، انتظر عليه الصلاة والسلام حتى ذهبت الصفرة أي أنه لم يرتفع من عرفات ولم يخذ من عرفات عليه الصلاة والسلام بمجرد غروب الشمس، وإنما انتظر حتى ذهبت الصفرة فأمسك جزءا من الليل. ومن هنا قال العلماء إن من وقف بالنهار لا يكون قد استتم الموقف المعتبر الواجب إلا إذا غابت عليه الشمس، بمعنى أن يدفع بعد مغيب الشمس. فلو خرج قبل غروب الشمس في موقف النهار فإن عليه دما، وهذا مبني على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. أما فعله عليه الصلاة والسلام فلأنه لما وقف بالنهار أمسك جزءا من الليل وقال خذوا عني مناسككم، وأما قوله عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خذوا عني مناسككم أوجب الفعل المفسر للوقوف. وعليه فإنه إذا دفع قبل غروب الشمس لزمه الدم، وقال بعض العلماء إن لم يرجع فإنه لا يصح حجه، وجمهور العلماء على أن حجه صحيح وعليه دم وهو الأقوى والأصح. أما كونه لا يبطل حجه فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار، وقال وهذا قد أتى في الوقت المعتبر من النهار. وأما وجوب الدم عليه فلأنه فوت الواجب من الانتظار إلى غروب الشمس. هذا بالنسبة لمن وقف بالنهار أنه يمسك جزءا من الليل. أما إذا كان الوقوف بالليل فلا حد له، بمعنى أنه لا يلزمه أن يبقى إلى وقت معين، بل إنه لو مر مرورا أجزاء ذلك، ولو كان مرورا عابرا فإنه يجزيه ويصح حجه. الوقوف بعرفة بعد بيان حده من جهة المكان ومن جهة الزمان يعتبر ركن الحج الأعظم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الوقوف في اجتهاده عليه الصلاة والسلام في الدعاء، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس الظهر والعصر بعد أن خطبهم ومضى إلى الموقف. والموقف بعرفة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس محصورا في جزء من أجزاء عرفة، ولذلك قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عران، فدل على أنه لا يلزم الإنسان بموضع معين. والثابت عن عليه الصلاة والسلام أنه اقترب من الجبل، الجبل الذي يسميه الناس جبل الرحمة، وهو في الأصل يسمى جبل إلال، معروف بتسمية باسم جبل إلال. هذا الجبل بعض الناس يظن أن السنة الوقوف عليه والصعود عليه، ومنهم من يوجد ذلك ويلزم الناس به، بل بلغ ببعضهم أنه يعتقد أنه إذا لم يصعد الجبل لا يصح حجه، وكل هذا مخالف للسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الناس بالصعود إلى الجبل، بل حتى لم يصعد عليه الصلاة والسلام على الجبل، بل وقف عند الصخرات، وقيل جعل الصخرات على اليمين وحبل المشاة أمامه عليه الصلاة والسلام، وحبل المشاة من الرمل وهو طريقهم في الرمل، لأن المشاة إذا مشوا على طريق الترابي يصبح مثل الحبل لأنه يبيض مع مشي الناس فيصبح كأنه حبل في داخل الرمل، هذا يقال حبل المشاة. هذا الحبل جعله عليه الصلاة والسلام بينه وبين القبلة، واجتهد صلى الله عليه وسلم في الدعاء والتضرع. لا يشترط الصعود إلى الجبل ولا يشترط الوقوف عليه، وإنما العبرة أن يكون داخل عرفة، والأفضل إذا أمكنه أن يصيب الموضع الذي وقف فيه عليه الصلاة والسلام فهو أفضل، وإن كان تحديد ذلك محل اختلاف بين العلماء رحمهم الله لصعوبته بعد زوال كثير من المعالم التي يمكن معها ضبط الموقف بعينه. وقد وسع النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة ولم يلزمهم بذلك الموضع المخصوص، ولو ألزموا لحصل بذلك من المشقة والبلاء ما الله به عليه. فالسنة أن يقف الإنسان في أي موضع من عرفات وأن يجتهد في الدعاء. في حديثنا هذا بين الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يزيد بن مريع الأنصاري ينادي بهذه الكلمات، فيه دليل على حجية خبر الواحد وأنه حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه مناديا بحكم شرعي، فدل على أن خبر الواحد حجة، إذ لو لم يكن حجة لما اكتفى عليه الصلاة والسلام به وحده، بل ألزم بل أردفه بشخص آخر، فدل على أن خبر الواحد حجة في الأحكام، وهو حجة حتى في العقيدة، إذا اشتمل خبر الواحد الصحيح على حكم عقدي أو عملي فإنه حجة. والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالبلاغ، بتبليغ الرسالة، فقال سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأمر عليه الصلاة والسلام ببلاغ الرسالة، فبعث عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الأرض رسله يدعوهم إلى الإسلام، كما في صحيح البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره أنه بعث إلى كسرى عظيم الفرس، وإلى قيصر عظيم الروم، وإلى النجاشي، وكذلك إلى المقوقس، بعث إليهم عليه الصلاة والسلام، قال: إلى كسرى من محمد بن عبد الله، إلى كسرى عظيم الفرس، أسلم تسلم، السلام على من تبع الهدى، اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإننا عليك إثم الأريسيين. فهذه الجملة المراد بها أنه إذا أسلم سلم من عذاب الله وأمن من عقوبته، وأما إذا لم يسلم فإن عليه إثم الضعفاء وأتباعه. وهذا يدل على عظم مسؤوليته أمام الله عز وجل عمن وراءه، إذا ظل فظلوا بضلاله والعياذ بالله، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فهذا الحديث يدل على أن خبر الواحد حجة، لأنه أمر ببلاغ الرسالة وأساسها التوحيد، وهو من أساس الاعتقاد، فاكتفى عليه الصلاة والسلام في تبليغ هذا الأصل بواحد، فدل على أن خبر الواحد حجة ولو كان مشتملا على مسألة من مسائل الاعتقاد، ما دام أنه قد ثبت بخبر بنقل العدل الضابط الموثوق بروايته عن مثله إلى منتهى السند، مما يشترط لصحة السند وثبوته. فلا يشترط أن يكون متواترا أو يكون مستفيضا كما يشترط البعض في مسائل الأسماء والصفات ونحو ذلك مما ذكروه مما هو معروف في هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالواحد، وبعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، وقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فاكتفى عليه الصلاة والسلام في بلاغ الرسالة وأداء الأمانة لهؤلاء بالواحد، فدل على أن خبر الواحد حجة ولو كان في الاعتقاد، وأنه لا يشترط أن يكون متواترا. من أمثلتها مسألة المسائل المشهورة مثلا في قولهم إن الله سبحانه في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، قد ثبت في الصحيح أن الله يتكلم بكلام يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وفي حجة على من يقول إنه يتكلم بلا حرف ولا صوت ونحو ذلك مما ذكروه من المسالك العقلية، وتركوا بها النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات هذه الصفة. فالشاهد أن هذا الحديث يدل على حجية خبر الواحد، وهذه الحجية لا تختص بالأحكام، وإن كان حديثا قد ورد في الأحكام، وغيره يدل على حجيته بغير الأحكام. في قوله: إني رسول الله إليكم، هذه من آداب الرسول أنه يعرف بنفسه قبل بيان مضمون الرسالة، ولذلك أخذ منها في علم الرسائل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ الرسالة بقوله: من محمد بن عبد الله إلى كسرى عظيم الروم، وهذا أخذ من أن المنبغي في الرسالة أن يعرف من أسس علم الرسائل أن يعرف المرسل بنفسه، فعرف فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه ذلك ومن هدي رسله كذلك، فقد قال إني رسول رسول الله إليكم. وفائدة التعريف قبل بيان الرسالة أنه لو تكلم عن الأمر قبل بيانه ربما كذب أو رد، ومن هنا إذا عرف بنفسه وعرف بمن أرسله فهذا أبلغ في قبول الحق وصيانة السامع من الخطأ أن يرد عليه أو يكذبه أو يشكك فيه. فإذا قال له إني رسول رسول الله إليك فإن هذا يدعوه إلى أن يسمع ويطيع بقوله عليه الصلاة والسلام، فهذا أصل في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قوله إني رسول رسول الله إليكم، إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، أنكم على إرث من إرث إبراهيم. هذا الحديث له سبب، حاصله أنهم كانوا وقوفا بعرفة كما ورد في الحديث، وكانت قريشا في الجاهلية لا يدخل كما ذكرنا لا يخرجون من الحرم ويقولون نحن الحمص ونحن قطيم الله وسكان الحرم، ويمتنعون من الخروج من حدود الحرم. وهذا الامتناع كما ذكر العلماء رحمهم الله يعتبر من مسائل الجاهلية التي أحدثوها ونسبوها إلى الخليل عليه السلام، يسمونها محدثات العرب، فكانوا يحدثون أمورا وينسبونها زورا إلى إبراهيم الخليل عليه السلام. منها هذه المسألة أنهم حمص، وسيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده بيان ذلك، وأنهم سكان الحرم فلا يجوز لهم الخروج من الحرم، أنهم ينبغي عليهم البقاء في الحرم، فكانوا لا يقفون بعرفة، ولذلك أمرهم الله بترك هذه العادة المنقوطة، وقال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فدل على أنهم هم وغيرهم على حد سواء، وأن ما ذكروه من كون إبراهيم الخليل من سنته وهديه أن سكان الحرم لا يخرجون كذب وزور. وهذا الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إنكم على إرث أبيكم إبراهيم، فهذا يدل على أن الوقوف بعرفة والخروج من حدود الحرم إلى هذا المشعر لا يخالف الحنيفية، بل إن الحنيفية في الوقوف بعرفة وليس بالامتناع من الخروج إليها. وبين عليه الصلاة والسلام أن هدي الخليل عليه الصلاة والسلام أنه وقف بعرفة، ولذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء قبله. فأمره عليه الصلاة والسلام في قوله كونوا على مشاعركم هذا فيه دليل على أنه ينبغي للعالم ومن عرف الحق إذا رأى من لزم الحق وخالفه الغير أن يثبت صاحب الحق على الحق، لأن الذين وقفوا بعرفة وتركوا عادة قريش وما كانوا عليه بالجاهلية فهم على حق وأتباع للحنيفية الصحيحة، فثبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وزكاهم، وهذا يدل على أنه إذا كان الإنسان على حق وخالفه غيره فإنه يشرع تثبيته وتأييده ودعوته للثبات على الحق. ومن هنا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم هذه السنة والبقاء عليها، وهذا الأمر وإن كان موجها إلى هؤلاء بخصوصهم فإنه عام لجميع الأمة، وكأنه عليه الصلاة والسلام يهدم بهذا ما كان عليه أهل الجاهلية من الامتناع وعدم الخروج عن حدود الحرم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني والبصري، وقال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمص يقفون بالمزدلفة يقولون نحن قطيم الله، وكان من سواهم يقفون بعرفة، فأنزل الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: ومعنى هذا الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم، وعرفة خارج من الحرم، وأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون: نحن قطين الله، يعني سكان الله، ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات، فأنزل الله تعالى: ثم أفيض من حيث أفاض الناس، والحمص هم أهل الحرم. هذا الحديث يعتبر في علم التفسير من أسباب النزول، يعني لسبب نزول الآية الكريمة، لأنه اشتمل على السبب الذي من أجله نزلت الآية الكريمة، وإذا اشتمل الحديث على بيان السبب الذي من أجله نزلت الآية، سواء اشتملت على أمر أو نهي، فإنه يكون من أسباب النزول. قد ألف العلماء رحمهم الله بأسباب النزول كتبا مشهورة. هذا الحديث كان بالإمكان أن يذكره المصنف رحمه الله في كتاب في أبواب التفسير، لأن أسباب النزول تعين عادة يعتنى بذكر الأحاديث في أسباب النزول في كتب التفسير وأبواب التفسير، ولكن هنا اشتمل الحديث على جملة من الأحكام والمسائل غير سبب النزول، ومن هنا اعتنى بذكره في موضع الأحكام مقدما على أبواب التفسير، وأبواب التفسير أخرها إلى آخر كتابه المبارك جزاه الله عنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وعفاه وأعظمه وأسناه وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه. قولها رضي الله عنها كانت قريش. قريش قيل إنها سميت بذلك من التقرش بمعنى التفتيش، من التقريش بمعنى التفتيش. كانوا من كرمهم وحسن وفادتهم للحجاج أنه إذا كان الحج ذهبوا إلى الحجاج وفتشوا هل فيهم جائع يطعمونه، هل فيهم محتاج يواسونه، وكان فيهم هذه الخصلة من الكرم فسموا قريشا. وقيل من التقرش بمعنى التجمع، لأن قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم بعد أن كانوا متفرقين. وقيل من القرش وهو الحيوان المعروف بالبحر، وقيل من قريش بن مخلد وهو رجل كان صاحب عير وتجارة، كانوا يقولون خرج قريش ودخل قريش اسمه بذلك، إلى غير ذلك ما ذكر في سبب هذا الاسم. وقول الحمص قيل إنه مأخوذ من الحماسة، لأنه كانت فيهم شجاعة وشدة بأس، وعرفت قريش عند العرب بأنهم أهل الشجاعة وليسوا بأهل جبن وخور، وكان فيهم الشجاعة والبسالة. وقيل إنه من الصلابة، إنهم سموا حمسا من الصلابة والشدة، لأن هذه الأمور التي ذكروها حينما يقولون نحن الحمص فيها تنطع وتشدد في الدين، وكما ذكر بعض العلماء ومبالغة في التأله والتعبد، فكانوا لا يأكلون الأقط ولا يستبلون السمن ولا يستظلون ببيوت الشعر إذا كانوا أثناء الإحرام، وكل هذه الأمور فيها نوع من التنطع ونوع من التشدد، فوصفوا بكونهم حمص. يقول نحن الحمص، أي أنهم متشددون في ديانتهم، والحال في وقتها حينما يقول نحن الحمص يقولونها في وقت الحج ووقت العبادة، كأنهم يتفاخرون على بقية العرب أنهم أكثر عبادة وأكثر ديانة، فلذلك لا يخرجون من الحرم ولا يستظلون ببيوت الشعب ولا يطعمون الأقط ولا غير ذلك مما كانوا يحرمونه على أنفسهم. وقيل في هذه التسمية غير هذا، لكن هذا هو المشهور. وبينة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها هذا الأمر الذي لفقوه على الحنيفية، والعلماء رحمه الله ذكروا أن هذا من مختلقاتهم ومما أحدثوه بالحنفية، لأنهم كانوا ينسبون ذلك إلى الخليل، ويقولون نحن قطيم الله أي سكان حرم الله عز وجل، ويمتنعون من الخروج عن حدود الحرم كما ذكرنا. وبين الله سبحانه وتعالى أن ما ذكروه ضرب من الباطل الذي هم عليه، فقال سبحانه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فجعلهم الله وغيرهم على حد سواء. وهذا هو المقصود الأعظم من الحج بعد في من توحيد الله عز وجل، وإلغاء ما كانوا عليه من المحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولذلك شددوا على أنفسهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالسماحة وباليسر، وجاء بمساواة الناس، فلم يفضل أهل الحرم على غيرهم ولم يميزهم على غيرهم. نعم لهم حرمة من عدم الاعتداء عليهم وعدم إخافتهم وعدم الإضرار بهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في أهل المدينة: اللهم من أراد المدينة وأهلها بسوء، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من أراد المدينة وأهلها بسوء أزاده الله كما يذوب الملح في النار. فهذا يدل على أن سكان الحرم سواء حرم المدينة أو مكة لهم حرمة من عدم الاعتداء عليهم وعدم أذيتهم، ولذلك لا ينفروا بالحرم الصيد، وإذا كان الحيوان آمن فمن باب أولى الإنسان ومن باب أولى منه حرمة الدين والإسلام. المقصود من هذا أنهم هم وغيرهم سواء، فلم يتميزوا على الناس في حجهم بالامتناع من الوقوف بعرفة، وهذا يؤكد عظم هذا المشعر، وأنه لا حج لمن لم يقف بعرفة. وبينت آية الآية من سورة البقرة أنه يجب عليهم الخروج عن حدود الحرم والوقوف بعرفة كما بيناه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم من ذهب لكي يعمل في الحج ثم لم يجد عملا وحج، فهل يجوز له ذلك أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا خرج الإنسان بنية التجارة سواء كانت خالصة أو كانت مختلطة مع الحج ثم طرأ له أن يحج فحجه صحيح، ولو أنه خرج حتى بدون نية، خرج هكذا مع الرفقة ثم عن له أن يحج فإن حجه صحيح، ولا يشترط أن يكون الإنسان أثناء خروجه أن يكون قاصدا للحج، فإذا طرأ عليه وهو بعرفة أو طرأ عليه وهو بمكة أن يحج فإن حجه صحيح إذا أداه على الوجه المعتبر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. أما لو كانت نيته الحج والتجارة فحجه صحيح، ولذلك قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال طائفة من أئمة التفسير: إنها نزلت في من يريد الحج والتجارة، المقصود أنه لا يمنع صحة الحج كونه نوى التجارة، فإذا كانت نية التجارة لا تمنع مع التشريك من باب أولى إذا تمحضت نية الحج بدون تشريك مع التجارة، وإن كان السبب الباعث للأصل التجارة. مثال ذلك: لو أنه خرج وقالت له شركة أو مؤسسة أو قال له شخص معه حجاج: أخرج معنا مثلا للطبيخ، أو أخرج معنا لمساعدة الحجاج، أو أخرج معنا لسياقة سيارات الحجاج، فخرج معهم فلما وصل إلى عرفات قالوا: ما لك عمل عندنا، أو استغنينا عنك، أو حصل ما يوجب فسخ العقد، ففسخ عقده، فقال: ما دام أنني لم أحصل على العمل فلو أنني حجج فحج صح حجه. في الأصل خرج بنية التجارة ثم بعد ذلك عوضه الله بما هو أخير وأفضل، فحجه صحيح إذا أداه على الوجه المعتبر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ: هل الجمع بين الأذان والإمامة مشروع، أم الأولى أن يتولى الأذان غير الإمام؟ أثابكم الله. الجمع جائز لو أن الإمام جاء والمؤذن غير موجود فأذن ثم أقام ثم صلى بالناس، أو كان الإمام غير موجود فأذن المؤذن ثم أقام ثم صلى في الناس، هذا جائز بلا إشكال عند العلماء. لا يشترط في صحة الإمامة أن يكون المؤذن غير الإمام، لا يشترط هذا، لكن السنة أن المؤذن والمقيم غير الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأذان والإقامة لبلال رضي الله عنه ولأبي محذورة رضي الله عنه، وجعل الصلاة له عليه الصلاة والسلام. فالسنة أن يكون المؤذن والمقيم غير الإمام، هذه السنة. أما لو أنه صلى بالناس من أذن بهم وأقام فلا بأس ولا حرج، والصلاة صحيحة والله تعالى أعلم، خاصة إذا وجدت الحاجة. في بعض الأحيان يكون هناك طالب علم فيأتي مبكرا للمسجد وليس بالمسجد لا مؤذن ولا إمام، ويحضر الوقت فيؤذن بالناس ثم تحضر الإقامة فيقيم وليس هناك إمام فيتقدم ويصلي، هذا لا بأس به، وليس فيه تضييع للسنة، وإنما هو قيام بالحق عند الفقر، فهو لا يخالف السنة، ليس مخالفة للسنة، هذا عند الفقر يعني في حاجة. والأفضل كما ذكرنا أن يكون المؤذن والمقيم غير الإمام كما هو الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عمر لولا الخلافة لأذنت رضي الله عنه وأرضاه الله تعالى عنه. أسابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا استأجرت عاملا لإصلاح شيء في البيت وقد اتفقت معه على مبلغ الأجرة، وبعد انتهاء العمل وجدت أن العمل الذي قام به لم يكن على الوجه المطلوب وعمله ناقص، هل يجوز أن أنقصه حقه وأعطيه أقل مما اتفقت معه؟ أفادكم الله. والله هذه مسائل، بعض المسائل دقيقة وتحتاج إلى تفصيل، هذه فيها حقوق يفصل بين أمرين: الأمر الأول العقد، والأمر الثاني الأجرة. العقد والأجرة، إذا اتفقت مع أي عامل على عمل ينبغي أن يكون الاتفاق واضحا بالنسبة لك وبالنسبة له هو. فإذا جئت بأي عامل تريد منه عملا معينا ينبغي أن تبين له بطريقة واضحة ما الذي تريد، وهذا يوقع الناس في بعض الخلل بحكم أن البعض تكون لغته ضعيفة، فقد يستغل ضعف لغة العامل وفهم العامل فيملي عليه بعض الإملاءات وبعض الشروط. ينبغي أن يكون العامل على علم لما يطلب منه حتى تعذر إلى الله، تقول له أريد شيئا بصفة كذا وكذا، فهمت؟ إذا ما يفهم تأتي بمن يفهم حتى تعذر إلى الله عز وجل. النقطة الثانية: إذا لم يكن هناك اتفاق، يعني قلت له أريدك أن تبني لي غرفة، أريدك لا أريدك أن تصلح لي مغسلة، أو مثلا تضع لي مغسلة في هذا الموضع، إذا أطلقت وكان هو مثلا سباكا أو حدادا أو نجارا أو كهربائيا مثلا، فعند إطلاقك وإطلاقه هو تقول مثلا ركب لي حماما من نوع كذا وكذا، إذا أطلقت وأطلق وقلت خذ هذا الطقم وركبه، فعند الإطلاق يرجع إلى العرف. انتبه، هناك أمران: اللفظ والعرف. اللفظ لك الحرية أن تلزمه عند العقد بفوق العرف من حقك، يعني عند الاتفاق من حقك أن تقول أريدك أن تبني لي هذا الجدار مثلا جرت العادة الجدار متر، فإذا كنت ستتلفظ وتبين وتشترط من حقك أن تشترط ما تشاء، ثم هو بالخيار يوافق أو لا يوافق. فإذا جئت مثلا تقول له أريد جدار طوله 3 أمتار ارتفاعه 2 متر، أريد مثلا تضع عليه الاسمنت طبقتين، العرف طبقة، من حقك أن تقول طبقتين. العرف أنه يضع الاسمنت مثلا ويتركه ساعة فتقول تتركه 2 ساعة. العرف أنه مثلا يدهن بعد يوم تقول أريدك تدهن بعد 3 أيام، بعد من حقك، متى؟ في اللفظ. وهذا ما يسمى بالعقد، العقد اللفظ اللي أنت تتلفظ به ويوافق هو عليه هو ملزم بما طلبت منه. إذن إذا حصل الاشتراط من طرفك أنت لأي شيء تشترطه، من حقك أن تؤاخذه عند الإخلال بهذا الشرط. فلو أنا قلت له أريد هذا الجدار على صفة كذا وكذا، وهي صفة زائدة على العرف، فجاء وفعل الجدار وبنى الجدار على ما جرى به العرف، وقال أنا بنيتك مثلك مثل الناس، تقول أنا ما قلتك مثلي مثل الناس، أنا قلتك أريد بالصفة الفلانية، فمن حقك أن تحاسبه على هذا التقصير ويتحمل مسؤولية هذا التقصير. متى؟ إذا اشترطت عليه، إذا كان اللفظ الذي أنت اتفقت معه وطلبت منه أشياء معينة، هذا من حقك. إذن ينبغي أن يكون مدخل هذا السؤال ما الذي اتفقت معه عليه. فإذا كان اتفقت معه على شيء وفهمه وعلمه، فمن حقك حينئذ أن تحاسبه على الإسلام. طيب كيف تحاسبه؟ تحاسبه بأن تأتي بإنسان من أهل الخبرة وتقول له أنا اتفقت معه أن يفعل لي الجدار على صفة كذا وكذا ب100 ريال، والآن فعله على صفة كذا وكذا فأنقصني، كم أنقص من الأجرة؟ يقول تنقص حدود الربع، بمعنى أعطي 75 ريال. حينئذ تبرأ ذمتك وليس له عليك من سبيل، والحق معك. وقد قال عمر بن الخطاب مقاطع العقود مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط إذا اشترط عليه. أما إذا لم تشترط عليه وسكت، فجيت وقلت له أريدك أن تبني لي غرفة، أريدك أن تركب لي مثلا هذا الحمام، أريدك أن مثلا تصلح لي هذه السيارة، أريد كذا وكذا، فجاء وفعل هذا الشيء على المعروف بالعرف، وأنت في بخيلتك وفي نفسك تريد الزائد، فما دمت أنك لم تتلفظ ولم تشترط عليه، ليس من حقك أن تقول إنه قصر. إذا قولك إنه قصر، اتفقت مع العامل وقصر، ليس من حقي في الفتوى أن أقول لك حاسبه، إلا إذا كنت قد اشترط هذا الأمر وأخل بشرطه، أو يكون جرى العرف بشيء ولم يقم هو به. ليس من حقك على العامل، ليس لك من سبيل على العامل إذا أدى العمل، إلا إذا اشترطت عليه شرطا فلم يوفيه، أو كان العرف جاريا بأمر ولم يقم بهذا الأمر. إذا ثبت هذا فلك الحق أن تطالب بالاستحقاق بقدر ما أخل. تبقى مسألة يعني هي هذا كقضاء وكفتوى، يبقى أمر ثاني وهو ما يسمى بالصلح. إذا وقع الخلاف بين العامل وبين رب المال، قال رب المال اشترط عليه، قال العامل ما اشترط، فهذا أمر يعني إن أمكن الصلح بينهما يصلح بينهما. لكن الصلح إذا كان العامل يعلم أن رب المال اشترط عليه فكلب وقال ما اشترط، وهو يعلم أنه اشترط، فإن هذا الصلح لا يحل له الحرام. فلو كان مثلا خلاف على 500 ريال، الصلح سيجعل مثلا مناصفة بينه وبين رب المال في 250 سحت يأكلها والعياذ بالله سحتا. لكن لو أنه ناسب وقال ما أذكر أنك قلت لي هذا الكلام، وأنت ناسب وتقول ما أذكر أني يعني أظن أنني قلت لك بشرط كذا وكذا، وحصل عندكم نوع من الاشتباه واتفقتما على الصلح على أن يكون نصف المبلغ المختلف فيه عليك وعليه، فهذا صلح، والصلح خير كما قال الله عز وجل، لكن بشرط أن لا يكون والعياذ بالله تحايلا على الناس وأكلا لأموال بالباطل، لأن الشريعة شريعة حكيمة ما تقول بالصلح. ولذلك ليس من حق القاضي إذا جاء المتخاصمين أن يلجئهم إلى الصلح، لأن الناس ما جاءت للصلح، جاءت لتعرف حقوقها. لكن متى يشرع له الصلح؟ إذا أشكل عليه الحكم، فعند الإشكال إذا شكك هل اشترط عليه أو لم تشترط، فحينئذ تصلح، والصلح يستدعي له إن أشكل حكم وإن تعين الحق فلا. الصلح يستدعي له إن أشكل حكم وإن تعين الحق فلا. فإذا كان القاضي متردد في حكمه ومشكل عليه هل يحكم على الخصم أو لا يحكم، فاختار أن يصلح بينهما وأن يحاول أن يرد فلا بأس. وأما ما أثر من تدافع الخصوم قبل أن يختصموا وأن يدفعهم للصلح فهذا قبل أن يختصم. أما إذا اختصموا فإن الناس إذا اختصموا يراد من القاضي أن يمنع الظالم وأن ينصف المظلوم. ولذلك الناس إذا رجعوا إلى القاضي فأصبح كل ما جاءت قضية يصلح زهد الناس في حكم الله، لأنهم جاءوا من أجل أن يصلوا إلى حقوقهم. ومن هنا الصلح في هذه الحالة إذا شككت وقلت لا أدري، أنا أظن أنني قلت لك كذا، والله ما متأكد أشك، وقال هو والله ما أدري هل أنت قلت لي أو لا، فلنفتضح، أو جاء شخص ودخل بينكما وأصلح فهذا خير، والمال حلال لك وحلال له لأنه بطيبة نفس ما بين الطرفين. أما إذا علم أنه قد اشترط عليه ذلك، أو علم رب المال أن العامل اشترط عليه وخدعه وقال لا أذكر أو أشك ونحمي ذلك، فالصلح لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. وبناء على ذلك الأصل في العقد الذي بينك وبين العامل أنه ملزم بما اتفقتما عليه، وإلا فالعبرة بالعرف. ومرد هذا إلى قول أهل الخبرة، أن ترجع إلى أناس عندهم خبرة فيما اختلفتم فيه من حدادة أو نجارة أو سباكة، فيقوم أهل الخبرة بهذه الصنعة لكي يقيموا عمل العامل ويثبتوا هل أخطأ وهل قصر أو لا، والله تعالى أعلم. أفادكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم من يقوم بشراء الجوال المسروق مع علم المشتري أنه مسروق؟ أفادكم الله. إذا اشترى وهو يعلم أنه مسروق فهو آثم شرعا، لأنه عام على الإثم والعدوان، والجوال حرام عليه، ويجب عليه رده إلى صاحب الجوال الأصلي. لو جاء شخص بجوال وعرضه على شخص ويعلم الشخص أنه سرقه من شخص، إما أن يعلم بأن رآه أو يعترف له الذي سرق الجوال بعقا له أنه سرقه، فإنه إذا اشترى في هذه الحالة يكون الجوال حراما عليه، والمال سفك بالنسبة لمن يأخذه، والواجب عليه أن يرد الجوال إلى صاحبه الأصلي. لا يقول مثلا هذا سرق السارق هو الذي يأثم، أن الله يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فسارق الجوال آثم معتدي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله انصره إذا كان مظلوما فكيف انصره إذا كان ظالما، قال تحجزه أو تمنعه عن الظلم فذلك نصر له. فأنت إذا علمت أنه سارق يجب عليك أن تحجزه عن السرقة، لأن معنى أن تمنعه من سرقة أخي المسلم، وأن ترد هذا الجوال إلى صاحبه وتشهد شهادة الحق حتى لو بشهادة الحق عليه بإقراره. وأما أن تشتري أن يشترى منه الجوال فهذا لا يجوز، وطيلة بقاء الجوال مع من اشتراه يأثم، ونسأل الله السلامة والعافية يتحمل تبعة هذه السرقة لأنه أعان عليها، والله تعالى أعلم. أفادكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل نحن طلاب في المدرسة ويقوم بعض الطلاب بالاستهزاء بنا، فماذا نفعل؟ أفادكم الله. أولا الصبر، إن الله تعالى جعل البلاء سب الناس وشتمهم وسخريتهم ابتلاء للذي يسب ويشتم بالباطل، ولذلك قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وثانيا أن تتعزى في صبرك بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبخيرة خلق الله وصفوتهم من بعد الأنبياء وهم العلماء والأئمة والدعاة والأخيار، فإنهم ما سلموا من كلام الناس. وفي صحيح البخاري أن موسى عليه السلام قال: يا ربي كف عني كلام الناس وأذيتهم. قال: يا موسى إني أطعمهم وأسقيهم ويقولون إن لي صاحبة إنني ولد. فإذا كان رب العالمين يتكلم الجائر الظالم فيدعي إن له ولدا وإن له صاحبة وإن له شريكا، فالله لو صحب المرء جبريل لا بد من قال وقيل. قد قيل في الله أسماء مسماكم تتلى إذا رتل، تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له صاحبة فعال الله عما قيل. وقد قال الله عز وجل في كتابه: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال بعض العلماء إن قوله وكان عند الله وجيها جاءت بعد قوله فبرأه الله مما قال، فجعل الله للمظلوم الذي يؤذى بكلام الناس عاقبتين من الحسنى: الأولى أن الله يبرئه من كذب الكاذبين وفتنة المفتونين وإرجاء المرجفين، تكون أما صالحة في البيت فيؤذيها إخوان الزوج وأخواته وقرابته فيشككون في ولائها لزوجها، يكون زوجا صالحا لزوجه فيبتلى بأهل زوجته يشككون في ولائه ومحبته، يكون أبا فيؤذى في ابنه وولده حتى لربما زوجه تفسد أولاده عليه كما أخبر الله إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، ويكون الولد في البيت بارا لوالديه فيؤذى من إخوانه بالحسد والأذية كما أوذي يوسف عليه السلام، ويكون خطيبا في قومه وعالما وداعية وصالحا، ما سلم أحد من كلام الناس. ولكن هذا الكلام يجعله الله رفعة للعبد بصبره واحتسابه للأجر. ما الذي عند الناس؟ هل هم الذين يحيونك إذا مت؟ هل هم الذين يهدونك إذا ضللت من دون الله عز وجل؟ فكن على ثقة بأن الله سبحانه وتعالى تولى أمرك، وأن الله إذا رفعك لن يضعك أحد، وأن الله إذا وضعك فلن يرفعك أحد، فمما تخاف؟ فإذا كان يستهزئ بك في المدرسة قرناء أو زملاء فما عليك، وبالأخص إذا كانت هذه السخرية لاستقامتك ولطاعتك أو لصدقك، أو تكون موظفا في عملك وإدارتك فتجد من ينم النميمة الكاذبة، من يوشي بك، من يشكك من مسؤول عنك في ولائك وفي إخلاصك وفي عملك، لا تبالي بمثل هذه الأمور ولا تفكر بها. إن الله إذا أحب عبده الصفاء، ومن دلائل صفة اصطفاء الله للعبد أن يصرف قلبه عن المخلوقين إلى الخالق سبحانه وتعالى. من نعم الله على العبد أنه يزيده فرارا من الناس إلى رب الجنة والناس، فيجعل الذي يأتيه من الناس السب والشتم والمهانة والانتقاص والاحتقار، ثم بعد ذلك يبوئه مبوأ صدق إما في الدنيا وإما في الدنيا والآخرة، فيجمع له بين الحسنين. فكن أخي بالله على ثقة، خاصة إذا كنت ملتزما بالطاعة واستهزأ بك اسم زملائك وأمك، فلا تفكر في هذا. العاقل لا ينزل إلى أمثال هؤلاء، إنما يترفع عنهم كما ترفع الأنبياء والأخيار والصلحاء، ويرجو من الله تعالى لهم الهداية والصلاح، كما قال الله تعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. إذا جاءت من يستهزئ بك تقول له قولا بليغا، مثلا تقول له: يا أخي ما كنت أظنك تصل إلى هذا المقام، أنت عندي أرفع من أن تقول هذا الكلام، تجرحه تجعله يستفيق من غفلته، تقول له قولا بليغا. لا ترد السيئة بالسيئة، وإنما تردها بالعقل والحكمة، تقول له: أنت عندي أرفع من أن يستهويك الشيطان، تقول له كلمة تشعر فيها بخطأي وزلله. قال الحسن رحمه الله لرجل وشى عنده برجل فقال له: أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ يقول له كلمة تقرأ تنبهه، لكن من قوارع التنزيل، ولا تنزل إلى أمثال هؤلاء الذين يستخفون بالأخيار ويؤذونهم فتسترسل معهم فيما لا يحمد من القيل والقال. بل عليك أن تترفع عن هذه الوصية في الصبر واحتساب الأجر، وكن على ثقة بأن الله لن يضيعك إذا صبرت واحتسب، فإن الله مع الصابرين والله يحب الصابرين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا لذ عيشنا بالصبر. ف فاصبر وصدرك الله. وأوصي الشباب الأخيار خاصة عند بداية استقامتهم والتزامهم بطاعة الله أن يصبروا على سخرية القريب والبعيد، وأن يعلموا أن هذه السخرية تتحاك بها الذنوب وتستر بها العيوب وتفرج بها الكروب، وأن هذه السخرية ترفع بها الدرجات، وأن هذه السخرية ترفع من مقام العبد. كم من أب وأم كان يسخران من ابن وبنت صالحة فما توفيا إلا وهما يجلانهما أتم الإجلال وأكمله، لأن الله جعل العاقبة للمتقين. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يكفينا فتن المفتونين وضلال المضلين وإرجاف المقفين، ونسأله أن يرزقنا الصبر الذي يرضيه عنا وهو رب العالمين. والله تعالى. فضيلة الشيخ، يقول السائل: سؤالي عن أثر عمر رضي الله عنه الذي رواه الإمام مالك في الموطأ أنه رضي الله عنه صلى الفجر بالناس ثم خرج إلى مزرعته بالجوف ثم جلس على الساقية فرأى أثر المني على ساقه ثم قال: إنا إذا أصبنا الودى كلامت العروق، وما أراني إلا أني أجلبت وصليت ومغتسلت. ثم أعاد الصلاة ولم يأمر من صلى خلفه بإعادة الصلاة. حفظكم الله، سؤالي أن الجمهور رحمهم الله يستدلون على صحة صلاة من لم يعلم بالحدث إلا بعد انتهائه من صلاته، فلماذا عمر رضي الله عنه أعاد الصلاة والجمهور رحمة الله عليهم يستدلون بهذا الأثر وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الأئمة يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أما من صلى بالناس ولم يعلم بالحدث فإن صلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة. أرجو الإفادة، أفادكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه، لما بعد، الحقيقة السؤال هذا فيه خطأ في نسبة القول للجمهور. وحتى تكون الصورة صحيحة، أولا عندنا مسألتان: المسألة الأولى أن يصلي وهو محدث ثم يتبين له بعد الصلاة أنه كان محدثا، فهذا يعيد صلاته بقول جمهور العلماء تلزموا لإعادة، ودليلهم ليس هذا الحديث، لأن عندهم أصل في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالنسيان يسقط الإثم لكن لا يسقط الضمان للحق، ولذلك بين الله النبي صلى الله عليه وسلم أن حق الله كحق المخلوق، فقال: فلو أن شخصا قال لي عليك 100 فقال: ليس لك عندي 100، ثم تذكر أن له 100 يجب عليه أن يعطي 100، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يقضى. فحق الله عز وجل إذا نسي فصلى وهو محدث ثم تذكر أنه محدث يلزمه أن يؤدي الصلاة على وجهها فيتوضأ، سواء محدثا حدثا أصغر أو حدثا أكبر، هذا ما في إشكال، هذا مذهب الجمهور. ودليلهم أولا الأصول التي دلت على لزوم الطهارة للصلاة، وثانيا صريح قوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا أحدث حتى يتوضأ. المسألة التي أنت ذكرت استدلالهم استدلوا بها على مسألة ثانية، وهي التي استدلوا بها بحديث ابن أبي هريرة في صحيح البخاري: صلون لكم، وبأثر عمر بن الخطاب في الموطأ لما صلى بالناس الفجر وخرج إلى مزرعته بالجرف كما ذكرت وجلس على الساقية. هذه المسألة إذا صلى الإمام وهو محدث ومن وراءه لا يعلم بحدث، وصلوا وراءه ولم يعلموا بحدثه إلا بعد انتهاء الصلاة، لا تلزمهم الإعادة، هذا هو الذي يستدل به الجمهور في هذه المسألة. وخالفوا الحنفية، في الحنفية رحمه الله يقولون: تجب الإعادة على المأمومين، وكلهم متفقون على أنه تجب الإعادة على الإمام، أما مسألة المأمومين فهي محل الخلاف، أما الإمام ما في خلاف في مسألة إعادة الصلاة عليه. استدل الجمهور بهذا الحديث حديث أبي هريرة لأنه قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، قالوا: إن المأموم صلى صلاة كاملة بطهارة تامة كاملة فلا وجه لأمره بالإعادة، هذا وجه، فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم تامة وعليهم خطأهم. فقال الجمهور: يؤمر الإمام بالإعادة ولا يؤمر المأموم، هذا هو استدلالهم حتى تكون الصورة واضحة. أما استدلالهم بأثر عمر رضي الله عنه فهو أوضح أيضا، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صلى بالناس ومضى إلى مزرعته بالجرف وجلس على الساقية يريد أن يرتفق فرأى أثر مني على فخذه وقال ما أراني إما إذا أصبنا الودك. الودك اللي هو السمن، المراد إذا أكلنا الأكل القوي مثل اللحم ونحو ذلك لانت العروق. ثم قال ما أراني إلا أجنبت وصليت وما اغتسلت، فأعاد الصلاة ولم يأمر بالإعادة. ما أراني إلا أجنبت وصليت وما اغتسلت. فاستدل الجمهور بهذا الحديث على الحنفية، ولذلك الإمام محمد بن الحسن في كتاب الحجة على أهل المدينة رد استدلالهم بأن عمر كان شاكا في الحدث، لأنه قال ما أراني، وفي اللفظ ما أظن إلا أني، ما أظن إلا أني، فقال هو شاك. فإعادته من باب ماذا؟ الاحتياط، وليست من باب الجزم. ورد بأن الظن يستعمل بمعنى اليقين كما في قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي، وقوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يقطعون ويجزمون. المراد هنا أنه رأى الدليل على الاحتلام في قوله ما أراني، أي أنه جازم بما رأى من العلامة لأنها توجب غلبة الظن. فالحاصل من هذا أن المسألة واضحة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري وأثر عمر عند الموطأ، عند مالك بن الموطأ في قصة النشورة. الحنفية طبعا استدلوا بحديث ضعيف من مراسل أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة ثم تذكر أنه جنب فأعاد الصلاة وأمرهم أن يعيدوا، وهذا حديث ضعيف نبه على ضعف الإمام الجوزي في العلل المتناهية. وكذلك أثر عن علي رضي الله عنه أيضا وتكلم في سنده أنه أعاد الصلاة، وعلى فرض صحة أثر علي فإن أثر عمر مقدم على أثر علي رضي الله عنه بمكان السابقة، لأنه إذا اختلف الخلفاء الراشدون وكان النص مع أحدهما قدم الذي معه النص على الذي ليس معه النص. وثانيا أن مكانة عمر أفضل من علي رضي الله عنه، ولذلك عند العلماء في المفاضلة يرجع إلى أصل الشرع عند التعارض. فدليل الجمهور قصنا من هذا أن الترجيح لمذهب الجمهور أقوى من جهة ما ذكرناه من العلل والمسالك الأصولية. فهذا هو توضيح المسألة، وليست المسألة في أنه هل يعيد المحدث، المحدث تلزمه الإعادة ولا إشكال في مطالبته بإعادة الصلاة على الوجه المعتبر. الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. طالب علم مبتلى بكثرة الضيوف والزوار من الأقارب، فهو لا يريد أن يضايقهم بكثرة الاعتذار منهم، وذلك إذا طلبوا زيارته حبا في الله، فكيف يتصرف في هذه الحالة حتى لا يخسر قطيعتهم؟ وجهونا أثابكم الله. ما في إلا الله يعين الله، خاصة في هذا الزمان حينما ضاق الوقت ومحقت البركة من كثير من الأوقات، إلى الله المشتكر. يعني لا شك أن طالب العلم عليه مسؤولية عظيمة جدا، لو أن طالب العلم نفسه يدرك الحمل الذي يحمله والبلاء الذي يبتلى به ليش يقول الله على نفسه. الأصل أن يتبع السنة، أن يسدد ويقارب، والأفضل شيء في مثل هذه الأحوال تنظيم أوقات الزيارة، يجعل لهم وقتا، مثلا لو جعل لهم جلسة في كل شهر شهرين، طيب يجمعهم يدعوهم عنده ويتغدون أو يتعشون، جلسة في الشهر يتيسر في شهرين، وإذا طابت خواطرهم بثلاثة أشهر. أن طالب العلم ما عنده وقت، طالب العلم ما عنده وقت، الزيارات تذهب تلحق بركة الوقت. الزيارات لو فتح بابه للزيارة ما يبقى عنده وقت، متى سيراجع حفظه ومتى سيقوي فهمه للمسائل وضبطها وراجعها، متى؟ هذه مسؤولية، هذه أمانة. طالب العلم ليس لنفسه، لأمة، خاصة إذا كان يعلم أنه سيتخرج ويمسك بزمام مسؤولية وأمانة، عليه أن يتقي الله، لأن هذا من النصح لعامة المسلمين. ممكن أن يضع لهم وقتا بالزيارة مثلا حتى لو في اليوم، الأقارب طبقات ودرجات، فالذي له حق آكد كالوالدين والأعمام والعمات والأخوال والخالات، يستطيع أن يفعل شيئا بحيث أنه لا يؤثر على وقته بالطلب، ويستعين الله والله يعينه. لكن المقصود الأعظم أن ينتبه للرسالة والأمانة التي نطت به. وعلى الأقارب الحقيقة أن يقدروا وضع القريب وأن يعلموا أنهم إذا أعانوه أنهم مأجورون، أنهم إذا عذروا أنهم مأجورون. طالب العلم والعالم وقته ليس له، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارضع بنفسك أن ترعى مع الهمل. من ضاع وقته فهو مع الهمل، من ضاع وقته. كان الوالد رحمه الله يقول إذا رأيت طالب العلم يغشاه الزوار من كل حدب وصوب ليس بطالب علم. متى سيراجع العلم؟ متى سيضبط؟ متى سيخرج للأمة بحلال الله وحرامه؟ متى؟ ثم هذه الزيارات المشكلة ليست هنا، المشكلة أن الزيارات تبدأ بمسائل مفيدة وتنتهي بالقيل والقال. ففي الأول يحترمون ويقدرون، ثم المجلس الثاني أقل، ثم المجلس الثالث أقل، حتى تذهب الهيبة ويذهب ما في العيبة، ما يبقى لطالب العلم من شيء. وهذه عاقبة كل من يضيع وقته. طالب العلم عليه أن يقف موقفا حازما صارما في ضبط الوقت، وبإذن الله سيعينه الله، لأنه يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الذي أرى أنه منظم، ما نستطيع أن نضع للناس جدولا معينا، ولكن نقول يسدد ويقارب. هناك طريقة طيبة، وهي أنهم إذا مثلا جاءوا عنده أضاعوا عليه الوقت، فالأفضل هو الذي يذهب إليهم، يعني إذا ذهب إليهم تحكم في الوقت. ومن أفضل الأفضل أنه يذهب إليهم قبل الأذان بعشر دقائق وربع ساعة، يجلس معهم ويباسطهم ويعطيهم حقهم بقدر الحاجة. فإذا انتهى من حاجته أذن الأذان، السلام عليك، أعطاهم حقهم وكسب وقته. والله رأس المال كسب الوقت. كم من إنسان صالح يبكي على ما مضى من عمره ولو كان من أصلح الناس. قالوا في قوله تعالى ذلك يوم التغابن أن الغبن يأتي إما بضياع الوقت في غير مضاة الله، في غير طاعة الله عز وجل، أو ضياع في الأمور المباحة. يا ضيعة العمر إذا مضى في الوقت ومضى رأس المال، هنيئا ثم هنيئا لمن إذا أصبح حفظ أذكار الصباح والمساء، وإذا أمسى حفظ أذكار المساء والصباح. تجد طالب العلم المحافظ على وقته لا تفوته سنة، لا يفوته أثر، لا يفوته خير ولا بر. تجده قائما بذكر الله، قاعدا بذكر الله، ما بين كتاب يقلبها، مسألة يراجعها، أو حديث يضبط، أو آية يفسرها، أو نحو ذلك من الأمور التي هو مهيئ لها، لها ترفع درجته ويعظم أجره ويعلو ذكره. هذا هو الكنز وهذا هو الغناء. فإذا استغنى الإنسان بهذا كفاه الله هم الناس. أما القرابة فلم حق الصلة، ولكن بقدر. يعني مثلا لو خرجت مع القرابة في نزهة، ما يمنعك أن تأخذ كتابك معك، ما يمنعك إذا جلست مع القرابة أن تبين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. جرب، منهم يقولون يزورونك لله وفي الله، ممتاز الحمد لله، يقول نحن نحبك في الله ونزورك في الله. طيب يوم السبت سيزورني الأخوان، أضع برنامج بصفة تغسيل الميت، صفة غسل الميت. سلم، هل يعرف أحد كيف يغسل الميت؟ قل أن تجد أحد يعرف. صفة الوضوء، صفة الغسل من الجنابة، صفة الواردة في حديث عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءوا وأصبحت تشغلهم بالسنن فصارت مذاكرة للعلم، وحينئذ تؤجر ويستفيدون، وتصبح مجالسك عامرة بذكر الله عز وجل. أما إذا خلت من ذكر الله عز وجل وأصلحت في القيل والقال، فأسأل الله في عزة وجلاله أن يسلمك. اللهم إنا نسألك بركة الأعمار، بارك لنا في الليل والنهار، وارزقنا ما يعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وعمر أوقاتنا في طاعتك. نعوذ بوجهك من ضياع أوقاتنا في اللهو مع اللاهين. نسألك أن تبارك لنا فيما بقي بأعمالنا على ما يرضيك عنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.